بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، وإن حمل في الصلاة حيوانا طاهرا لم تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاملا أمامة بنت زينب ابنته، متفق عليه. ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدنها فأشبه ما في جوف المصلي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وإن حمل في الصلاة حيوانا طاهرا. وكلمة حيوانا يشمل الآدمي وغير الآدمي، أما الآدمي فظاهر أنه يحمله، لكن الحيوان غير الآدمي نقول هناك يمكن يحمل حيوانا طاهرا في الصلاة، لو حمل معه حمامة أو أرنبا، يعني حمل معه حيوانا مأكولا. والحيوان المأكول طاهر أو غير طاهر؟ طاهر. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، احترازا مما لو حمل مثلا هرة، على المثل ما تصح، لا يصح. طيب، يقول: لم تبطل صلاته حتى وإن قدر أن في هذا المحمول نجاسة. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاملا أمامة بنت زينب ابنته، متفق عليه، يعني مع أن الطفلة لا تخلو للنجاسة. التعليق قال: ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدنها، والشيء في معدنه ليس له حكم، ما دام أنه لم يخرج من معدنه فليس له حكم. فالشيء قد يكون في موضع له حكم وفي موضع آخر له حكم آخر. فالنجاسة في معدنها ما دامت في البطن ولم تخرج فهي طاهرة، ولهذا قال: فأشبه ما في جوف المصلي، يعني لو كان في جوفه هو نفسه ما يخلو من نجاسة. نعم. ولو حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح صلاته، لأنه حامل لنجاسة في غير معدنها أشبه ما لو حملها في كمه. وهذا واضح، هناك فرق بين أن يحمل نجاسة متصلة في معدنها وبين أن يحمل نجاسة منفصلة. فحمله الصبي الذي فيه النجاسة نقول هذا يعفى عنه، أولا لورود النص، وثانيا لأن النجاسة في بطن الصبي في معدنها، بخلاف الذي يحمل قارورة، لأن هذه متصلة بالمصلي لغير ضرورة. نعم. ولأن النجاسة ليست في معدنها كما قال. نعم. فصل: ويشترط طهارة موضع صلاته، لأنه يحتاج إليه في الصلاة أشبه الثوب، فإن كان بدنه أو ثوبه يقع على موضع النجس لم تصح صلاته، وإلا سقها على حائط أو ثوب إنسان. فذكر ابن عقيل أن صلاته صحيحة، لأنه ليس بموضع صلاته ولا محمولا، وليس بموضع لصلاته، لأنه ليس بموضع لصلاته ولا محمولا فيها. لم يقل فصل: ويشترط طهارة موضع صلاته. والدليل تقدم لنا أن دليل اشتراط طهارة الموضع، أولا قوله تبارك وتعالى: وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي في طائفة المسجد أمر أن يراق على بوله ذنوبا من ماء، ولولا أن طهارة البقعة شرط لصحة الصلاة لما أراق النبي عليه الصلاة والسلام البول على الماء على بوله. يقول: لأنه يحتاج إليه في الصلاة، يعني موضع الصلاة، بل يضطر إليه في الواقع، أشبه الثوب. فإذا كان بدنه أو ثوبه يقع على موضع النجس لم تصح صلاته، حتى ولو كان يصلي على الطاهر، لأنه متصل بالنجاسة أو مباشر لها. فلو فرض مثلا أنه يصلي على موضع طاهر لكن عليه عباءة أو مشلح، إذا سجد أو ركع انفتح وأصاب النجاسة، تصورتم هذا؟ سيصلي عليه بسم مثل بشت مشلح، إذا ركع أو سجد أطراف البشت تمس النجاسة، نقول هنا لا تصح الصلاة، لأنه إيش؟ مباشر النجاسة ومتصل بها. يقول: وإلا سقها على حائط أو ثوب إنسان، يعني النجاسة ليست على موضع الموضع وإنما على حائط أو جدار أو ثوب إنسان. فذكر ابن عقيل أن صلاته صحيحة لأنه ليس بموضع لصلاته ولا محمولا فيها، يعني إن لاصقها لاصق النجاسة على حائط، بمعنى أنه أن ثوبه مثلا بسبب الهواء والرياح يمس هذا الحائط النجس، أو يمس شخصا بجانبه نجس. يقول هذا ابن عقيل يقول لا يؤثر لا يضر، لأن هذا الممسوس ليس موضعا لصلاته ولا محمولا فيها. نعم. وإن سقطت عليه نجاسة يابسة فزالت أو أزالها بسرعة لم تبطل صلاته، لأنه زمن يسير فعفي عنه كاليسير في القدر. وإن كان طيب يقول وإن سقطت عليه نجاسة يابسة فأزالها، فزالت بمعنى أنها سقطت وسقطت، هو يصلي سقطت مثلا على رأسه ثم سقطت على الأرض، نقول هنا لا تبطل صلاته. أو سقطت وأزالها نحاها أيضا لا تبطل. وعلم من قوله رحمه الله وإن سقطت عليه نجاسة يابسة أنها لو كانت طاهرة فحتى لو زالت أو أزالها تبقى رطبة، قصدي علم من قوله يابسة أنه لو كانت النجاسة رطبة فإن ذلك يضر، لأن أثرها يبقى حتى لو زالت أو أزالها، حتى لو زالت أو أزالها، كما عزكم الله لو سقط عليه عذرة رطبة فأزالها نقول يبقى أثرها مهما كان يبقى أثرها. إذن قوله نجاسة يابسة له محترز، وهو إذا كانت النجاسة رطبة فإن صلاته لا تصح. يقول لأنه زمن يسير فعفي عن كاليسير في القدر، يعني كما يعفى عن النجاسة اليسيرة في القدر. وإن كانت النجاسة محاذية لبدنه في سجوده لا تصيب بدنه ولا ثوبه صحت صلاته. إذا كانت النجاسة محاذية لبدنه، يعني يصلي وعن يمينه نجاسة محاذية أو عن يساره نجاسة محاذية، ولكنه لا تصيب ثوبه ولا بدنه فتصح، لأنه ليس مباشرا للنجاسة ولا مستتبعا لها، ليست في موضع صلاته ولا مباشرا لها ولا مستتبعا لها. نعم. وإن بسط على الأرض النجسة ثوبا أو طينها صحت صلاته عليها مع الكراهة، لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها، وقيل لا تصح لأن اعتماده على الأرض النجسة. طيب هذه مسألة. وإن بسط على الأرض النجسة ثوبا أو طينها صحت صلاته، مثال ذلك إنسان وجد أرضا نجسة أصابها نجاسة من بول أو غيره فوضع عليها سجادة وصلى، وضع عليها سجادة وصلى، أو جاء بتراب أو طين فدفن هذه النجاسة وصلى، فالمؤلف رحمه يقول صحت مع الكراهة. إذن إذا طين أرض النجسة أو فرش على الأرض النجسة شيئا طاهرا فصلاته صحيحة مع الكراهة. فذكر رحمه الله ذكر حكمين، الصحة والكراهة. فتصح الصلاة لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها، وتكره لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه، هكذا عللوا. إذن إذا طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت، كره كما هي عبارة الزاد، كره وصحت. لماذا؟ نقول تصح لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها، وتكره لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. والقول الثاني في هذه المسألة أن الصلاة تصح مع عدم الكراهة. هنا القول الثاني قيل لا تصح لأن اعتماده على الأرض النجسة، لكن هذا ضعيف. والقول الثالث أن الصلاة صحيحة من غير كراهة، أولا لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل على الكراهة، وأيضا ثانيا أننا لو قلنا بالكراهة للزم من ذلك أن أو للزم من ذلك كراهة الصلاة في البيوت، لأن البيوت لا تخلو من نجاسة الصبيان، والإنسان يضع سجادة ويصلي. إذن نقول أغلب الناس الآن يصلي صلاة مكروهة، يعني البيوت التي يكثر فيها الصبيان الصغار، وهذا يعني كان سابقا قبل يعني الناس يتنزهون ويحترزون، يعني كان في البيوت سابقا فيها فرش، هذا يبول وهذا كذا، ربما لا يلتفت إلى هذا، فكانوا يعني من يريد أن يصلي في البيت يفرش هذه السجادة ويصلي. لو قلنا بذلك لقلنا كل جميع من يصلي في البيوت صلاتهم مكروهة، وهذا فيه حرج شديد. نعم. وإن خفيت النجاسة في موضع معين فحكمه حكم الثوب، وإن خفيت في صحراء صلى حيث شاء، لأنه لا يمكنه حفظها من النجاسة ولا غسل جميعها. طيب، يقول وإن خفيت النجاسة في موضع معين، خفيت النجاسة في موضع معين على الأرض فحكمه حكم الثوب، بمعنى أنه ينظر أنه لا بد من اليقين، لا بد من يقين، فمتى أقول جاهل نجاسة محل النجاسة لم يخرج، لا بد من التيقن حتى يخرج من العهدة بيقين، ولو لازم من ذلك أن يغسل الثوب جميعا، فكذلك أيضا البقعة. وهذا كلامه فيما إذا كان المكان محصورا. وإن خفيت في صحراء صلى حيث شاء، وذلك لأن الصحراء لا يمكن أن يتيقن كبيرة، يعني مثل قيل له الأرض هذه فيها نجاسات أو فيها نجاسة، لا يخرج من عهده بيقين إلا بغسل جميع هذا المكان، وهذا فيه مشقة عظيمة. والقول الثاني في المسألة أنه إذا خفيت النجاسة في موضع غسل ما غلب على ظنه أنه موضع النجاسة، ولا يشترط في ذلك اليقين كالثوب، فمثلا هذا مكان غرفة أصابها نجاسة ولكن لا يعلم مكان النجاسة وغلب على ظنه هذا المكان وغسله، فإن ذلك كاف ولا يشترط ماذا؟ اليقين، اليقين، لأن القاعدة أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. نعم. وإن حوس في مكان نجس صلى ولا إعادة عليه، لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوطة إلى غير القبلة، فإن كانت نعم. يقول وإن حبس في مكان نجس صلى ولا إعادة عليه، إنسان محبوس في مكان وهذا المكان نجس، فإنه يصلي ولا إعادة عليه، لأنه قد اتقى الله عز وجل ما استطاع، وقد قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا يقع، قد يحبس في مكان نسأل العافية في مكان فيه نجاسات، فإما أن يدع الصلاة وإما أن يصلي مع النجاسة، نقول هو افعل ما أمرك الله عز وجل به مما تقدر عليه، وما لا تقدر عليه يسقط عنك. وقوله لكن هنا في قول وإن حبس في مكان النجس، هنا لا بد أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن حبسه بحق، فهمتم؟ وإن حبس ظاهره سواء حبس ظلما أو بحق، ولكن هذا ليس مرادا، فالمراد حبس ظلما يعني أنه مظلوم في حبسه، وأما إذا كان حبسه بحق فلا تصح الصلاة، والسبب في ذلك أنه قادر على تخليص نفسه وفعل العبادة على وجه مشروع. مثال ذلك إنسان جحد مالا لشخص أو غصب أرضا لشخص ولم يردها وحبسه وشكاه صاحب الأرض، فأمر الحاكم بحبسه حتى يرد المال، وكان الموضع نجسا، إذا صلى هنا نقول يعيد، لأنه يتمكن من تخليص نفسه برد المظالم إلى أهلها، وعليه فنقول وإن حبس في مكان نجس، نقول هذا مقيد بما إذا لم يكن حبسه بحق، فإن كان حبسه بحق فصلاته لا تصح، لأنه يمكن تخليصه، لأنه يمكن أن يخلص نفسه، فيجمع بين الأمرين، أولا أن يرد المظالم إلى أهلها، وثانيا أن يصحح عبادته. وقول نعم يقول مالك وإن صلى في مكان نجس وإن حبس في مكان النجس صلى صلى إذا كان مكان نجس صلى، لكن المكان النجس مكان النجس لا يخلو إما أن يكون يابسا أو رطبا، ما يكون يابسا أو رطبا. فإن كان المكان يابسا ركع وسجد حقيقة كالنجاسة، مثل المكان هذا أصابه بول ونشف يصلي ويركع ويسجد حقيقة. وأما إذا كانت النجاسة رطبة فقال الفقهاء رحمهم الله يومئ برطبة غاية ما يمكنه، يومئ برطبة غاية ما يمكنه. وليس المراد بالإيماء هنا الإيماء المعهود، وإنما المراد أنه يركع حقيقة ويسجد حقيقة، لكن بحيث يقابل الأرض ولا يمسها، يعني في السجود يقول هكذا، واضح؟ يعني يجلس إذا أراد السجود يجلس على قدميه ويصلي، الآن الأرض التي هو يصلي فيها نجسة، يقوم ويركع لا بأس، إذا أراد السجود يجلس على قدميه، يعني بوبس. مش سمى الجلسة؟ إيش؟ لا لا ما يجلس، ما يجلس بثيابه، إيه يجلس متحفزا القرفصة، إيه هذا عد لقاء فيه خلاف، ما ودنا نقول لقاءهم ولا نقول لقاء المسألة معروف الجلسة، الجلسة تعرف أحمد؟ كأنك تعرفه. وش يسمونه؟ احنا نسميه بوبز. ها واحد يسويها لهم عشان اي اي ها ها نعم اي نعم جلسة رياضية تسمى. ها يجلس هكذا، يجلس هكذا، يعني انه يجلس على قدميه. لماذا؟ لانه قلنا يجلس مع ذلك ان ثيابه تمس النجاسة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إنه في إذا كان يصلي على أرض نجسة إذا كانت رطبة يومئ برطبة غاية ما يمكنه، يومئ برطبة غاية ما يمكنه. وليس المراد بالإيماء، ليس المراد بالإيماء هنا الإشارة، الإشارة كالمريض، لا المراد أنه يركع حقيقة ويسجد حقيقة، ولكنه إيش بحيث يقابل الأرض ولا يمسها، فهو جالس مستوحي يقول هكذا يقرب من الأرض بدون أن يمس ثم يرفع. ولهذا يعني يقول في المسألة إنه يومي إلى الأرض المتنجسة بنجاسة رطبة. يقول صلى ولا إعادة عليه، لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوط إلى غير القبلة، فإن كانت رطبة يخاف تعديها إليه أومأ بالسجود، وإن لم يخف سجد بالأرض. هذه المسألة ذكرناها. إذا إذا صلى الإنسان في أرض إيش في مكان النجس، حبس في مكان النجس، فإن كانت النجاسة يابسة فعل أركان الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود، وإن كانت النجاسة رطبة يومئ غاية ما يمكنه، يمكنه كما تقدم. فصل. إذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة وجوز حدوثها بعدها لم تلزمه الإعادة، لأن الأصل عدمها في الصلاة. وإن علم أنها كانت عليه في الصلاة ففيه روايتان، إحداهما يعيد لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالجهل كالوضوء وقياسا على سائر الشرائط، والثانية لا يلزمه لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم فقال ما لكم خلعتم؟ فقالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. فقال أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن فيهما قدرا. رواه أبو داود. ولو بطلت لاستأنفها فعلى هذا إن علم بها في الصلاة وأمكنه إزالتها بغير عمل طويل فعل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن علم بها قبل الصلاة ثم أنسيها فقال القاضي يعيد لأنه فرط في تركها. وقال أبو الخطاب فيها روايتان كالتي قبلها، لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان كواجبات الصلاة. نعم، ذكر في هذا فقل رحمه الله فصل: إذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة، وذكر أحوالا، وهذه المسألة إذا رأى نجاسة، إذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يرى النجاسة بعد الصلاة ولا يعلم هل أصابته قبل الصلاة أو أصابته بعد الصلاة. فهمتم؟ إنسان بعد أن صلى رأى نجاسة، صلى الظهر مثلا وذهب إلى بيته ثم رأى نجاسة ولا يعلم هل هذه النجاسة كانت قبل الصلاة أو أنها حدثت بعد الصلاة، فصلاته صحيحة لأن الأصل عدم الإصابة قبل الصلاة. هذه الحال الأولى. الحال الثانية أن يعلم أن النجاسة كانت في الصلاة لكن لم يعلم بها إلا بعد الصلاة، أن يعلم أن النجاسة كانت فيها يعني في الصلاة، ولكن ها يعني في الصلاة لا، وبعد الصلاة علم أن النجاسة كانت في الصلاة، يعني أن يعلم أنها فيها يعني في الصلاة، أن النجاسة كانت في الصلاة لكن لم يعلم إلا بعد الصلاة، بمعنى أنه صلى على أنه طاهر ولما فرغ من صلاته وجد نجاسة، هنا علم أنها فيها لكن نسيها، فالمذهب أنه يعيد لاختلال شرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة من النجاسة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة علم بالنجاسة قبل الصلاة، يعني أن يعلم بالنجاسة قبل الصلاة ثم ينسى ويصلي ولا يذكر إلا بعد الصلاة. فهمتم؟ مثال ذلك إنسان رأى قبل أن يصلي عليه نجاسة، رآها وشاهدها على أنه سوف يغسل هذه النجاسة ولكن نسي وصلى، ثم بعد الصلاة رأى النجاسة، فالمذهب أيضا أنه يعيد، أن صلاته لا تصح ويلزمه الإعادة لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة وهو الطهارة من الخبث أو النجاسة. إذن المسألة الآن إذا رأى نجاسة بعد الصلاة، فالمسألة لا تخلو من ثلاث حالات: أن يرى النجاسة بعد الصلاة ولا يعلم أهي هل أصابته قبل الصلاة أم بعدها، فصلاته صحيحة حتى على المذهب لأن الأصل عدم الإصابة. والحال الثانية أن يعلم أن النجاسة كانت في الصلاة، يعلم أنها في الصلاة ولكن لم يعلم بها إلا بعد الصلاة، بمعنى أنه لما سلم رأى النجاسة أكيد أنها في الصلاة، فالمذهب أن صلاته لا تصح وتلزمه الإعادة لإخلاله بشرط. والحال الثالثة أن يعلم بالنجاسة قبل الصلاة ثم ينسى ويصلي، علم أن النجاسة قبل الصلاة ثم نسي وصلى ولم يذكر إلا بعد الصلاة، فالمذهب أيضا أن صلاته لا تصح وتلزمه الإعادة. ولذا قال: وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها، ومن رأى عليه نجاسة قبل الصلاة وجهل أنها فيها أو علم أنها فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. هذا المذهب في المسألة. والقول الثاني صحة الصلاة في الحالين، أعني في حال إذا كانت فيها ثم رآها بعد الصلاة أو علم بها قبل الصلاة ثم نسيها، تصح الصلاة. ودليل ذلك أولا حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه، فصلى الصحابة بنعالهم، وفي آخر الحديث قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قذرا، ولم يؤمر بالاستئناف، ولو كانت الصلاة لا تصح لا استأنف، الصلاة، وثانيا أنه معذور بالجهل والنسيان، والجهل والنسيان عذر. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به الآيات. وثالثا أن اجتناب النجاسة من باب التروك، وما كان من باب الترك فإنه يعذر فيه بالجهل والنسيان، بخلاف ما كان من باب المأمورات. وهذا القول يعني الصحة في الموضعين، هذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها الموفق والمجد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي الصحيح على أنه تصح صلاته في الحالين. الله أعلم.